كتاب الله منهاج العباد وهدي محمد درب السداد، بها ذكرى تسير وتستنير لتنشر خيرها في كل وادي. فمن أبها يشع لها ضياء ليبلج نوره كل البلاد، ومن كلية بالعلم تازه بشرع الله نبراس الرشاد، بشرع الله نبراس الرشاد. كتاب الله منهاج العباد وهدي محمد درب السداد، بها ذكرى تسير وتستنير لتنشر خيرها في كل وادي. كتاب الله منهاج العباد وهدي محمد درب السداد، بها ذكرى تسير وتستنير لتنشر خيرها في كل وادي.